قال رحمه الله: قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا تأكيد لما تقدم من كونه جل وعلا عالما بكل المعلومات مع ما فيه من غاية الإحسان ونهاية الامتنان على أولئك وعلى الخلق أجمعين، فإنه جل وعلا يعلم بكل المعلومات وهكذا محسن إليها سبحانه، ويوصل إليها أرزاقها ويوصل إليها ما تحتاج إليه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقوله وما من دابة يستعمل في كل حيوان يدب على وجه الأرض، يقال له دابة، كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، واستعمل عرفا في إطلاقه على كل ذات أربع من الحيوان أو على كل ذي أربع من الحيوان يقال له دابة عرفا، وصار الاستعمال العرفي غلبة عند الناس، صاروا يستعملونها في الحمار وفي غير ذلك من ذوات الأربع. وإلا الدابة من حيث الإطلاق تطلق على كل ما دب على وجه الأرض يقال له دابة، ولكن لا ينبغي استعماله مع الإنسان فيقال يا دابة، فربما يغضب وهو لا يعرف هذا الاستعمال ويظن أن الدابة في الحيوان في ذوات الأربع من البهائم يقال له دابة، وأما الإنسان فلا يقال له دابة. فعلى هذا إذا كان سيحصل فتنة فلا يقال للإنسان دابة، مع أنه دابة يدب على الأرض باعتبار دبه على الأرض فهو دابة. والله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والمراد هنا في هذه الآية الإطلاق، فيدخل فيه الآدمي وغيره من جميع الحيوان كلها تدخل تحت قوله وما من دابة في الأرض، وأكد هذا العموم بالنفي وما من دابة، فنكر في سياق النفي وزادها تأكيدا سبحانه وتعالى بدخول من الزائدة التي تفيد المستغرق استغراقا وتفيد المبهم إبهاما. وما من دابة، فليس ثم دابة تدب على وجه الأرض سواء كان آدميا أو غير آدمي إلا والله سبحانه يوصل له حوائجه وما يحتاج إليه، فهذا امتنان عظيم، وهذا نهاية إحسان من ربنا سبحانه وتعالى للمخلوقات، وأوجب على نفسه ذلك كما تدل عليه كلمة على: إلا على الله رزقها، هذا شيء واجب على الله أوجبه على نفسه ولم يوجبه أحد عليه، فهو وعدهم سبحانه وتعالى أن يوصل إليهم أرزاقهم، فهو سبحانه لا يخلف الوعد جل وعلا ولا يخلف الميعاد، فأوجب على نفسه إيصال حوائج الإنسان إليه إلا على الله رزقها. فكلمة على تدل على هذا المعنى، أي أن ذلك الشيء أوجبه الله باعتبار وعده لخلقه ولمخلوقاته أن يوصل إليهم حوائجهم ويقوم بشؤونهم، فإذا يطمئن الإنسان أن رزقه تكفل الله سبحانه وتعالى به، فما عليه إلا أن يبذل السبب، هذا هو الذي ينبغي، فإن ترك الأسباب قدح في الشريعة، فما ينبغي للشخص أن يترك السبب الذي يكون به الرزق تغدو خماصا وتروح بطانة، فهي تبذل السبب بالغدو تذهب ويسر الله سبحانه وتعالى لها رزقها، وربما يسر الله سبحانه المسبب من غير سبب، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فيأتيها رزقها إلى مكانها، ولا شك أن لها سبب، أن لها سبب، فهي امرأة صالحة، والصلاح من أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق الصلاح، فالله سبحانه وتعالى يسر ذلك، هو من أعظم أسباب الرزق، وهو يعتبر من ذروة أسباب الصلاح العلم النافع، فهذا من أعظم الأسباب التي يرزق بها العبد، وربما يرزق بها أهله، وربما ترزق بها قريته وبلدته بهذا الخير وبهذا العلم الذي يحل في البلاد. فإن نعش العلم ثبات الدنيا والدين، فهو من أعظم أسباب الرزق نعش العلم، وفيه ثبات للدين وفيه ثبات أيضا للدنيا. فالله سبحانه قد تكفل للمخلوقات أجمع أن يأتي برزقها سبحانه وتعالى ويسر لها رزقها، وهو عالم مكانها ومستقرها الذي هي فيه فيوصل إليها ذلك، يعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها، فهو يعلم محل استقرارها في الأرض أو محل قرارها في الأصلاب على خلاف، ويسر الله سبحانه وتعالى لها الرزق إلى ذلك المكان جل وعلا، يعلم مكان الاستقرار فييسر الرزق. والرزق كل بحسبه مما يحتاج إليه، فالإنسان يحتاج إلى رزق معين، والحيوان الآخر يحتاج إلى رزق معين، والبحر الحوت في البحر يحتاج إلى رزق معين، وكل بحسب أرزاقهم ونوع أرزاقهم يسره الله سبحانه وتعالى لهم وما يحتاجون إليه. فبعض أرزاق الإنسان ربما لا تليق بالحيوان، فيسر للحيوان ما يحتاج إليه من أنواع الرزق وجنس الرزق. وهكذا يعلم مستودعها أي موضعها في الأرحام أو ما يجري مجراه كالبيضة، فهو يعلمه سبحانه وتعالى. هذا قول. وقيل مستودعها أي موضعها الذي تموت فيه فتدفن، فهو يعلم المستودع أي مكان الموت الذي تموت فيه وتدفن فيه، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فهذا تأكيد لكونه عالما بكل المعلومات الذي تقدم، ورد سبحانه وتعالى تلك الظنون الكاذبة عند بعض المنحرفين من الكافرين، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، ثم أكد ذلك بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. وكل ذلك في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر في اللوح المحفوظ مكتوب مسطر، قد كتبه الله قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة عام كتب ذلك سبحانه وتعالى. إذن ما بقي إلا العمل، أن الشخص يعمل ويجتهد بطاعة الله جل وعلا، ومن يسر الخير سيموت عليه، ومن يسر الشر العياذ بالله سيموت عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا الخير. فالله قد كتب المكاتيب وقدر المقادير، كل في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه الأشياء، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن. فهو قبل أن يخلق السماوات والأرض قد كتب ذلك. فهذه آية عظيمة من آيات التوكل على الله جل وعلا، فتحمل العبد على أن يتوكل على ربه جل وعلا، ويعلم أن رزقه عليه، ويبذل ما أراد الله بذله من السبب. وهكذا أيضا مما تقدم من الآية المتقدمة الكثيرة في مراقبة الله سبحانه، ويعلم مستقرها ومستودعها، فالله لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما يأتي العبد وما يذر، ويعلم أمكنته سبحانه. قال رحمه الله قوله تعالى وما من دابة في الأرض، ما هي من هنا؟ وما من دابة في الأرض، صلة وتوكيد، أحسنت، أي وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهي زائدة. وأحسن من هذا التعبير في القرآن صلة وتوكيد، فهي توكيد لهذا الأمر، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، وتأتي من هذه وتؤكد هذا العموم وتزيده عموما. وما من دابة في الأرض، فهذه من الزائدة صلة وتوكيد بهذا المعنى، الذي قد أعطيته الكلمة دابة في سياق النفي، فتؤكد ذلك. وهي مجردة عن معناها المعلوم الذي هو الابتداء وغير ذلك، وإنما تفيد التوكيد. فمعناها المعلوم فيها ليس لها هنا في الزيادة، ولكن في الزيادة معناها التوكيد، فإذا لها معنى. فليس في القرآن حرف ليس له معنى، ولا يجوز أن يعتقد ذلك أن في القرآن حرف مهمل ليس له معنى، هذا حرام اعتقاده في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى وما من دابة في الأرض، أي ليس دابة من صلة، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض، هذا هو المعنى العام. وهناك معنى خاص في العرف، ما هو في انطلاق الدابة؟ نعم أحسنت، وكل ذي أربع من الحيوان يقال له دابة، فذوات الأربع من الحيوان دابة عرفا، لكن هذا المعنى العام في الدابة لغة. قال أي ليس دابة من صلة، وتوكيد كل حيوان يدب على وجه الأرض، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض. وقوله إلا على الله رزقها، هو المتكفل بذلك فضلا، هو المتكفل بذلك فضلا، تأكيد علمه وفي ذلك غاية الامتنان ونهاية الإحسان. قال قوله إلا على الله رزقها، أي هو المتكفل بذلك فضلا، وهو إلى مشيئته، إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق، وهو إلى مشيئته جل وعلا، لكن ما تقوم به الدواب فالله يسر سبحانه وتعالى، وكل الأمور تتعلق بمشيئته جل وعلا، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه. وعلى كما تقدم، إما أنها على بابها، أو أن المقصود بها الوجوب، لكن وجوب تفضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان، وإما أن تكون بمعنى من كما سيأتي. وما من دابة في الأرض إلا من الله رزقها، من الله رزقها، على بمعنى من، أي ابتداء من الله رزقها. فهي ثلاثة أقوال في على. قال رحمه الله وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق، وقيل على بمعنى من، أي من الله رزقها، وقيل على بمعنى من، وما من دابة في الأرض إلا من الله رزقها، فابتداء الرزق من الله جل وعلا. ففيها ثلاثة أقوال. وقال مجاهد ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل، وهذا تفسير أيضا جيد، ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا، وهذا حاصل، وهناك بعض الدواب ربما ماتت جوعا. فإذا الآية مختلف في تفسيرها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو متكفل برزقها جل وعلا فضلا، وأوجب على نفسه سبحانه رزقها اعتبارا بوعده سبحانه، باعتبار الوعد الذي وعد جل وعلا. وقيل معنى الآية إلا من الله رزقها، ابتداء الرزق من الله سبحانه وتعالى، وما جاءها من رزق فهو من الله جل وعلا، وربما لم يرزقها ويتركها، فرزقها تحت مشيئته سبحانه وتعالى. وقال مجاهد ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا، ولله حكمة في ذلك، ولا يسأل عما يفعله يسألون، فيفعل ما يشاء بخلقه. وقوله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها، قال ابن مقسم ويروى ذلك عن ابن عباس مستقرها المكان الذي تأوي إليه، هذا قول في المستقر، أن المقصود به المكان الذي تأوي إليه وتعود إليه وتقوم فيه، فالله يعلم مكان الإواء. قال: المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا. فلا شك ما من دابة إلا ولها مكان تستقر فيه وتأوي إليه، فالإنسان له مكان يستقر فيه ويأوي إليه، بيته. والحيوان كذلك له مكان يأوي إليه ويستقر فيه، وكل له مكان يأوي إليه ويستقر فيه، فالله يعلم ذلك مكان، يعلم ذلك المكان الذي تأوي فيه ليلا ونهارا تستقر فيه. قال: وقوله ومستودعها، الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. مستقرها، مستودعها، الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت، إلى الموضع الذي تموت فيه وتدفن، وهو بمعنى فتدفن فيه. فهذا المستودع الذي تستودع فيه وتوضع فيه، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، اجعلك كالوديعة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من هذا الباب. فالله يعلم الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. وقال عبد الله بن مسعود: المستقر أرحام الأمهات، والمستودع المكان الذي تموت فيه. وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات، والمستودع أصنام الآباء. هذه أقوال في تفسير المستقر والمستودع. ورواه سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة وعكرمة وعلي بن عباس. وقيل: المستقر الجنة أو النار، والمستودع القبر، لقوله تعالى في صفة الجنة والنار: حسنت مستقرا ومقاما. قوله تعالى: كل في كتاب مبين، أي كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها. عندك إيش يعني المصدر المأول يوضح المعنى؟ قبل خلقها، قبل أن خلقها، قبل خلقها، وأن المصدرية تدخل على الماضي لكن لا تقلب زمنه إلى المستقبل، فتجرد عن الزمن مع الماضي وتفيد المصدرية معه، وأما الزمن فتجرد معه مع الماضي، بخلاف إن الشرطية إذا دخلت عن الماضي فإنها تقلب زمنه إلى المستقبل: إن جاء زيد أكرمته. وأما المصدرية فلا تقلب الزمن إذا دخلت، ويتبقى لها المصدرية أي تؤول. قال: كل في كتاب مبين، أي كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها. انتهينا من تفسير هذه الآية.